وقال ابن جرير عن عبد الله بن كثير عن مجاهد في قوله يعني وإذا لم تأتهم بآية يعني من الآيات التي يطلبونها يطلبها الكفار من النبي عليه الصلاة والسلام يقولون له لولا أتيتنا بهذه الآية التي نطلبها، فقال قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، يعني ما أنا إلا مبلغ، طلبتم مني آية إن أعطاني الله إياها جاءتكم وإلا فلله حكمة في عدم إنزال الآيات كما جاء في القرآن، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، فآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها.